أنا ذكرنا أن هناك ألفاظ أخر ألفاظا أخر تختص بالنداء مثل اللهم، والسبب في ذلك ما ذكره ابن عباس الشريشي في شرحه، هكذا عندي في شرحه مقامات الحريري، قال رحمه الله: فلما كانت الميم هي الموجبة لمنعها حمل الاسم معها منعيا فصار مختصا بالنداء ممتنعا من غيره. لا بأس، هذا تعليل في كون اللهم مختصا بالنداء. متى تفتح مع المستغاث؟ سنت، إذا تكرر المستغاث وتكررت معه الياء فإنه يفتح، وإذا تكرر ولم تكرر معه ياء لزم فيه أو يلتزم فيه الكسر. أحسنت. ما هي الحالة الثانية في المستغاث؟ عندك خبر؟ نعم، يؤتى في آخره بألف بدل اللام في أوله، وزيدا، ويكون مبنيا على ضم، هذا هو الصحيح في إعرابه، ضم مقدر. حمل على المستغاث شيء آخر المتعجب منه. أحسنت، مثاله يا للعجب يا للدواهي يا للماء، إذا تعجبت من عظيم هذه الأشياء. أحسنت، ومثله اسم ذو تعجب ألف. قوله ألف، ما المقصود بيانا؟ هل هذا احتراز عن شيء أم أتى بها تتميما للبيت؟ قوله ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف، كلمة ألف هل أتى بها للتجعة مقابل ألف عاقبة ألف؟ قال ألف، ولم يقصد بها معنى من المعاني، أم أتى بها احترازا من شيء؟ نعم، أحسنت، أن يبين أنه يكون الاسم ألف بالتعجب عند العرب، هذا الاسم معلوم أن العرب تستعمله للتعجب، لا تأتي باسم ما يستعمل للتعجب وتستعمله هنا، وتأتي بالألف معه باللام أيضا إيش معه، يا لا رجل، هذا رجل ما ألف في التعجب، وأنت تقول أنا أريد التعجب من رجولة هذا الرجل فتقول يا لا رجل، ما يصلح، لأن هذا الاسم لم يؤلف التعجب، فلا بد أن يكون هذا الاسم الذي يأخذ أو يجرى عليه ما أجري عن المستغاث أن يكون مألوفا عند العرب في التعجب، أما إذا لم يكن مألوفا في التعجب فلا. تريدون تكتبون هذا؟ تقول قال ابن حمدون الظاهر أن المراد به قوله ألف، والظاهر أن المراد به كون اللفظ معهودا، كون اللفظ معهودا لأن يتعجب به، معهودا لأن يتعجب به عند العرب، فمن سمعه علم منه التعجب، كما مثل ابن عقيل يا للدواهي إلى آخره، يا للعجب يا للداهية، كما مثل الشارح بن عقيل عندنا هنا، احترازا من نحو يا لرجل فلا يصح، احترازا من نحو يا لرجل فلا يصح، لأنه غير مألوف للتعجب به، لأنه غير مألوف للتعجب به فلا يجري مجرى الاستغاثة، فلا يجري مجرى الاستغاثة، فلا تأتي معه باللام في أوله ولا بالألف في آخره، لأن الاسم غير مألوف في التعجب. فلا بد أن يكون الاسم الذي يجرى عليه ما أجري المستغاث به أن يكون مألوفا في التعجب عند العرب. يا للداهية، يا للعجب، يا للماء. ابن حمدون الثاني 79. بسم الله. قال رحمه الله: الندبة ما للمنادى اجعل لمندوب، وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. قوله الندبة لغة بالضم، طبعا الندبة بضم النون، من ندب الميت أي بكى عليه وعدد محاسنه. من ندب الميت أي بكى عليه وناح وعدد محاسنه. وعرفا نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه سيأتي. وعرفا أي اصطلاحا نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. وأما معنى البيت الإجمالي كما اعتدنا ذلك قبل الدخول في شرح الشارح، أن حكم المندوب كحكم المنادى. ما للمنادى اجعل لمندوب، أن حكم المندوب حكم المنادى، حكمه كحكم المنادى. فيضم إن كان مفردا وزيد وزيد وزيد إذا ندبته، يضم إذا كان مفردا، وإن شئت أتيت بالألف فيكون الضم مقدرا. وزيدا، واضح لمد الصوت سيأتي إن شاء الله معنا ذلك. وينصب إن كان مضافا وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ينصب إن كان مضافا، وإن كان مفردا فإنه يبنى على الضم كما تقدم معكم. فتقول وزيد وأمير المؤمنين. وإن كان شبيها بالمضاف ما حكمه؟ ينصب. تقول وضاربا زيدا وطالعا جبلا، وطالعا جبلا، ما الألف سيأتي يعني هكذا تقول. طيب هذا خطأ. وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. فالمنكر أو الاسم الذي يندب يشترط فيه أن يكون معرفة، وتعريفه إما بالعلمية أو بالإضافة. وأما إذا كان نكرة فقال رحمه الله وما نكر لم يندب، فلا يندب النكرة، تندب النكرة، ولا كذلك أيضا الاسم المبهم، ويدخل تحت المبهم اسم الإشارة والاسم الموصول ما لم يشتهر بالصلة، وكذلك أيضا من الأسماء المبهمة الضمير وأنت، ما يصلح وأنت لأن هذا مبهم، استعمل مع هذا واستعمل مع إيش؟ مع غيره. فلا يقال وهذا لأن ابن مالك يقول ولا ما أبهما، فلا يندب الاسم المنكر، ولا كذلك الاسم المبهم الذي يدخل تحته الإشارة والموصول الذي لم يشتهر بصلته، وكذلك إيش؟ الضمير. فهذه أشياء لا تندب. خلافا للرياشي فإنه أجاز ندب النكرة، فعلى قوله يجوز ورجلا ورجلا، واستدل بحديث وجب لا سيأتي. فعلى هذا يشترط في المندوب أن يكون معرفة، وتعريفه يقتصر فيه بالعلمية أو بإيش؟ أو بالإضافة. فالشبيه بالمضاف لا يندب لأنه نكرة، الشبيه بالمضاف لا يندب لأنه نكرة. فلا يقال وطالعا جبلا، لا يصلح هذا لأنه نكرة، والنكرة لا تندب. فلا يندب معنا إلا العلم والمضاف إلى علم. أو المضاف إلى معرفة يكتسب التعريف مضاف إلى معرفة، سواء كان أضيف إلى علم أو إلى غير علم. فخرج بهذا النكرة والاسم المبهم. ثم استثنى من الاسم المبهم الاسم الموصول الذي اشتهر بصلته، اشتهر صار بالصلة كالعلم، هو اسم موصول نعم، لكن صار بالصلة كأنه إيش؟ كأنه علم، فهذا يندب إذا اشتهر بصلته يندب، وأشار إلى ذلك بقوله ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر، وهو أبو طالب اشتهر بالصلة هذه أنه حفر بئر زمزم، فعلى هذا لا بأس أن يقال ومن حفر بئر زمزم، ومن حفر بئر زمزم، لأنه اشتهر بهذه الصلة فنزل منزلة العلم، ومع ذلك لا يصبح ندبه. عبد المطلب، أنا قلت أبو طالب، أحسنت عبد المطلب، أحسنت جزاك الله خيرا. انتهينا من هذه الأبيات. فما حكم المندوب؟ نعم، يعامل معاملة المنادى المطلق، فيبنى على الضم إن كان معرفة مفردا، مثلا معرفة والمقصود بالتعريف هنا تعريف إيش؟ العلمية، وينصب إن كان مضافا، وأمير المؤمنين وغلام زيد وغلام زيد ينصب إن كان مضافا. فما هو الذي لا يندب؟ هل جميع الأسماء تندب؟ النكرة لا تندب، والاسم المبهم لا يندب. ما هو الذي يدخل تحت الاسم المبهم؟ الإشارة، فلا يقال وهذا، والضمير، فلا يقال وأنت، والاسم الموصول الذي لم يشتهر بصلة لا يندب، فلا يقال ومن ذهب، ومن ذهب وما اشتهر بالصلة هذه ما يصلح، لكن يصلح إذا اشتهر بالصلة كعبد المطلب وكأبي طالب ومن نصر محمدا، معلوم أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته فلا بأس. يندب باعتبار ما هو موجود، وإلا ما تصلح الندبة في الشرع بالمعنى الذي ذكره، وأكثر ما تكون عند النساء لأنهن قليلات الصبر، صبرهن قليل، فأكثر ما تكون الندبة هذه المحرمة عند النساء، تجدها تصرخ وتعدد محاسن المندوب. تفضل يا خليفة. نعم، يشترط فيه هذا لا يكون محل بالألف واللام، والذي مثلا والذي حفر بئر زمزم ما يصلح، وإن كان اشتهر بالسنة فلا بد أن لا يكون محل بألف سنته. قال رحمه الله المندوب هو المتفجع عليه، أي المتحزن عليه، وهو من نزلت به الفجيعة وأصابته نازلة، من أراد أن يوضح تقول أي المتحزن عليه وهو من نزلت به الفجيعة أو أصابته نازلة، هذا يقال له متوجع عليه، هو المتوجع أو المتفجع عليه، معذرة، هذا يقال له متفجع عليه إذا نزلت به نازلة أو أصابته فجيعة فيتحزن عليه. نحو وزيداه، عند من؟ وزيداه طارق، وزيداه وحرف ندبة ونداء، ولا يستعمل مع المندوب إلا و والياء عند أمن اللبس من حروف النداء، لا يستعمل مع المندوب إلا واو، هذا هو الأكثر، والياء عند أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس فلا يصلح، كان يكون شخص ميت اسمه زيد وعندك شخص بجانبك حي اسمه زيد وتقول وزيدو وزيدو، هذا ربما يلتفت ايش تريد وزيدو ايش حصل لي، صح ولا لا؟ فلا بد من أمن ايش اللبس عند استعمال الياء، أما إذا لم يؤمن اللبس فلا. حملت أمرا عظيما فاستجبت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. هذا أيضا متفجع عليه، استعملت معه الياء لأمن اللبس. أما إذا لم يؤمن اللبس فلا يصلح إلا استعمال، فهي الأشهر في الندبة. تفضل. نعم زيد. مندوب، منادى مندوب، مفرد علم، مبني على ضم مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة ألف الندبة في محل نصب، والألف حرف للندبة لا محل لها من الإعراب، والهاء حرف للسكت لا محل له من الإعراب. ففي المثال إشارة لما سيأتي أنه يؤتى مع المندوب بالألف، وكذلك يجوز أن تزاد أيضا الهاء للسكت. قال والمتوجع منه، قوله والمتوجع منه هذا ذكره، قال إما سبب الألم كوا مصيبتا وحزنا، وإما محله كوا ظهرا ورأسا. فالمتوجع منه إما أن يكون سبب الألم، ما هو محل الألم، وإنما سبب الألم مصيبة تحصل، فتقول ومصيبتا، هذه المصيبة ليست محل الألم وإنما سبب الألم، حصل لك بها إيش ألم. فقوله والمتوجع منه يشمل شيئين، سبب الألم ومصيبتا، ومحل الألم وظهرا ورأسا، يشمل هذا وهذا. نعم ما في فرق، كل ينادى على ما تقدم يبنى على الضم، يعاون عاملة النكرة المقصودة، بل ما هو معاملة النكرة، يكون منصوبا على قول، والذي يظهر أنه يعامل معاملة النكرة المقصودة، ولا بعضهم قال أصل مضاف، أصل مضاف ومصيبتي وظهري، أما وظهر هذا لا شك أنه مضاف، حذفت الياء، قلبت ألفا ثم حذفت التقاء الساكنين، فهو منصوب، لكن ومصيبته هو الذي فيها خلاف. لذلك أبو حيان قال اشتراط التعريف إنما هو في المتفجع عليه، اشتراط التعريف إنما هو في المتفجع عليه، أما المتوجع منه قال ما يشترط فيه التعريف، بدليل أنك تقول ومصيبته وإن كانت غير معينة، وإن كانت المصيبة غير معينة تقول ومصيبته، مصيبة مطلقة غير معينة تريدها. فاشتراط التعريف عند أبي أو عند الدمامين قال إنما هو في المتفجع عليه فحسب، يشترط فيه التعريف، وأما المتوجع منه فلا يشترط فيه التعريف، بدليل أن العرب تقول ومصيبتا وإن أريد بها مصيبة إيش غير معينة، فهم يقولون ذلك، لكن ردوا عليه قالوا هذا الأصل فيه ومصيبتي، ومصيبتي لأن المتكلم ما يتكلم بهذا إلا هو يضيف الشيء لنفسه، وإلا يقصد إيش إضافة الشيء إلى نفسه، ثم قلبت الألف هذه ثم إيش حذفت فصار ومصيبتان لأجل ألف الندبة، ردوا عليه. فبعضهم قال اشتراط التعريف مطلقا ليس مقيدا بالمتوجع أو المتفجع عليه، ليس مقيدا بالمتفجع عليه، بل هو مطلقا اشتراط التعريف في الأول وفي الثاني. فالمندوب كما ترى اسمان، متفجع عليه متوجع منه، هل كلاهما يشترط فيه التعريف؟ نعم هذا هو إن شاء الله الصحيح. والدمامين يقول لا، الذي يشترط فيه التعريف إنما هو المتفجع عليه، هذا الذي يشترط فيه التعريف، بدليل أن العرب تقول ومصيبتا وإن قصد مصيبة غير معينة. قال المندوب هو المتفجع عليه نحو وزيدا، والمتوجع منه نحو وظهراه، عندك يا خليفة وظهراه، وحرف ندبة ونداء، وظهرا منادى منصوب، وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة. نعم، والألف هنا للندبة والهاء للسكت، وظهر ظهر مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه، ومثله أيضا على مقررة ومصيبتا، الأصل ومصيبتي، وعلى رأي أبي حيان، على رأي الدمامين ما في إضافة فيه، هذا نكرة، معاملة النكرة المقصودة لا يشترط التعريف الثاني هذا. عندك يا أخي الشاهد بيقول الشاعر واحد من الأخوة أبو جعفر ولا واحد عندك يا أبو جعفر؟ وكبدا من حب من لا يحبني ومن زفرات ما لهن فناء. الشاهد هذا إيش من أين أنواع؟ من متوجع عليه، متوجع عليه أو متوجع منه؟ وكبدا من حب من لا يحبني ومن زفرات ما لهن فناء. أحسنت، هذا متوجع منه وليس متفجع عليه. فما إعرابه؟ وحرف ندبة، ما يقال الواء، وحرف ندبة ونداء، وكبد منادى منصوب، وأعناب نصيبة مقدرة على ما قبل ياء المحذوفة ابتقاء الساكنين، والياء المحذوفة مضاف إليه، كبد مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه، والألف هذه حرف للندبة لا محل لها من الإعراب. أحسنت. قال رحمه الله: ولا يندب إلا المعرفة، وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلاه إلا عند الرياشي، وجاز الرياشي ورجلاه مدعيا أنه جاء في الحديث واجب له، وأجاز الرياشي ورجلاه مدعيا أنه جاء في الحديث واجب له. قال صاحب التصريح: فإن صح فهو نادر. قال صاحب التصريح: فإن صح فهو نادر، أي الحديث، والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، ولفظه والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع 88 ولفظه: ما من ميت يموت فيقوم، ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب لاه، فيقول واجب لاه وسنداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت، إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت. فالحديث صحيح، فيكون عند النكرة نادر ورجلا نادر، والنادر لا حكم له. قال: ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة، فلا يقال ورجلاه، ولا المبهم كاسم الإشارة نحو وهذا، ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة. بهذين القيدين يندب الموصول، وإلى الأصل فيه من المبهم لا يندب إذا اشتهر بالصلة وخلا من أل، كما تقدم مثال ذلك وأشار إليه الناظم: ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر ومن حفر. قال: كقولهم ومن حفر بئر زمزما، عندك يا مروان، وحرف ندبة ومن منادى معرفة هنا مبني على الضم المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون الأصلي في محل نصب، وحفر فعل ماض رحمك الله، والفاعل لم يصدره هو، وبئر مفعول به، وزمزم بئر مضاف، وزمزم مضاف إليه، والألف للندبة، والهاء للسكن، وزمزم يجوز فيه الصرف وعدم الصرف، فعل الصرف مجرور بكسرة مقدرة، مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بالألف، هذه ألف الندبة. وعلى منع من الصرف مجرور نام تجره فتحة مقدرة، أما هذه الفتحة الموجودة فهي مناسبة إيش؟ الألف، لمناسبة الألف، فيجوز فيه الصرف وعدمه. طيب أبا عبد الله، الصرف بأي اعتبار يجوز؟ الصرف بأي اعتبار والمنع بأي اعتبار؟ أماكن البقاع. كيف؟ باعتبار التذكير، لكن ايش يقدر ان زمزم ايش يريد به هنا؟ يعني يمنع من الصرف. اذا اريد به البئر زمزم يمنع من الصرف، لان البئر مؤنث، وبئري ذو حفرت وذو طويت، اي طويتها، وبئري التي حفرت والتي طويتها، فهو مؤنث. واذا اريد به المكان، البقعة أيضا كذلك مؤنث. المكان إذا أريد به المكان مذكر يصرف، إذا أريد بزمزم المكان هذا تذكير يصرف. أما إذا أردت البقعة أو أردت البئر منعت من إيش؟ من الصرف، لأن البقعة مؤنث والبئر أيضا إيش؟ مؤنث. وبئر ذو حفرت وذو طويت، التي حفرتها والتي طويتها. قال رحمه الله: كقولهم ومن حفر بئر زمزما، ولعله يأتي معنا في أسماء البقاع كيف يتعامل معها بالصرف وعدم الصرف. قال: ومنتهى المندوب يصله بالألف، متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها، من صلة أو غيرها نلت الأمل. حاصل هذا أو حاصل هذين البيتين أن المندوب يجوز أن يوصل بالألف، ومنتهى المندوب يصله بالألف، ليس بواجب هذا، وإنما هو جائز وصله بالألف. فتقول: وزيدا وزيدا، هذا إذا كان مفرد تصل بآخر المفرد، تصل الألف هذه بآخر المفرد، فتقول وزيدا. وإن كان مضافا تصل الألف بآخر المضاف إليه، فتقول وغلام عبد الملك مثلا، أو وغلام زيدا، وغلام زيدا، تصل الألف بآخر المضاف إليه. وكذلك الموصول يوصل أو تصل الألف بآخر الصلة، ومن حفر بئر زمزما، الألف تأتي بها آخر الصلة، ومن حفر بئر زمزما. وكذلك إذا كان مركبا تركيبا مزجيا يكون في الأخير، ومعدي كربا تكون في آخر الجزء الثاني، فتقول ومعدي كربا. هكذا يتعامل مع هذه الأسماء. إن كان مفردا وصلت الألف بآخره وزيدا، وإن كان مضافا وصلت الألف بآخر المضاف إليه، وعبد الملكا وعبد الملكا وعبد الرحمن، واضح. وإن كان مركبا بآخر الجزء الثاني، ومعدي كربا، وإن كان موصولا بآخر الصلة، ومن حفر بئر زمزما. هل هذا على الإطلاق يعني يوصل بالألف، أي اسم ندب يوصل بالألف بالنسبة للمضاف إليه يوصل آخره بالألف مضاف إليه؟ منع ابن مالك في التسهيل ما كان آخره ألفها، فهذا لا يوصل، هذا لا يوصل، فلا يقال وعبد الله وعبد الله، فلا يصلح هذا. لكن النحاء أطلقه، وابن معطي يجوز هذا وعبد الله، وإن كان آخره ألفها، الله آخره ألفها، ليس كذلك؟ تنطق بألف تنطق أيضا بإيش؟ بها. فهذا لا يتمع بألف الندبة عند ابن مالك في التسهيل، ولكن بعضهم جوز ذلك وقال لا بأس بهذا، يقال وعبد الله معها السكت أيضا لك أن تأتي بها. فإذا استثنى ابن مالك ما كان آخره ألف وها، فلا يفعل معه هذا. حيا متحامل، ولو بحثت لوجدت سلفا. انظروا يا أخوان هل له سلف؟ مالك الغالب عليه يكون له مسائل اجتهادية، نعم، لكن الغالب يكون له سلف، هذا هو الغالب، بعد ما يحتاج من مالك إلى سلف. مالك هو سلف صحيح، سلف كلهم الذين هم بعد عال عليه، على الألفية على الكافية الشافية. طيب، ثم نبه رحمه الله على مسألة فقال: متلوها إن كان مثلها حذف. فقال هذه ألف الندبة إن كان متلوها ألف مثلها، إن كان متلوها أي الذي قبلها لأنه مثله يقال له وهي تالية، الذي قبلها مثله وهي إيش؟ وهي تالية. إن كان الاسم المندوب آخره ألف فتكون هذه إيش؟ مثلوة لألف الندبة. ماذا تصنع؟ قال هذه الألف تحذفها لأجل ألف الندبة حتى لا يلتقي ساكنان، مثل موسى. موسى الآن كما ترى أردنا ندبته كيف نفعل؟ وابن مالك يقول مثلوها إن كان مثلها حذف. كيف تصنع الآن في موسى إذا أردت ندبته؟ تحذف هذه الألف، ألف موسى لأجل ألف إيش؟ الندبة، لأن مثلوة لألف الندبة وألف الندبة تالية لها ليس كذلك. فإذا أردت ندبة موسى قلت وموسى وموسى، تحذف ألف موسى وتبقي ألف إيش؟ الندبة، لأنها جاء بها لمعنى، جاء بها لمعنى. وأما الكوفيون فجوزوا قلبها ياء فقال وموسيا وموسيا، تقلب هذه الألف ألف موسى ياء وتجمع بينها وبين إيش؟ وبين ألف الندبة. طيب، فإذا إذا كان المندوب آخره ألف وأردت أن تأتي بألف الندبة حذفت إيش؟ هذه الألف كما سمعت في موسى، تقول وموسى. وكذلك أيضا التنوين يحذف من الاسم لأجل ألف الندبة، كما تحذف الألف من آخر هذا الاسم إذا ندبت وأتيت معه بالألف، أيضا تنوينه يحذف. مثل إيش يا أخوان؟ غلام زيد وغلام زيد وغلام زيد. إذا ندبت هذا وغلام زيد وأتيت بالألف ألف الندبة، قلنا تأتي بالألف في آخر المضافين كذلك، كيف تصنع؟ تحذف هذا التنوين لأجل الألف فتقول وغلام زيدا، والأصل هو غلام زيد، فتحذف هذا التنوين أيضا لأجل ألف الندبة فتقول كما سمعت. أشار إلى ذلك بقوله كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل، من صلة مثل ومن حفر بئر زمزم على صرفه، ومن حفر بئر زمزم. إذا أتيت بالألف ألف الندبة حذفت التنوين فقلت ومن حفر بئر زمزم أو غيرها كما سمعت في المضاف إليه، وغلام زيد تقول إيش؟ وغلام زيدا. قال رحمه الله، نعيد قراءة الأبيات. ومنتهى المندوب يصله بالألف مثلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل، يلحق آخر المنادى المندوب ألف جوازا، نحو زيدا لا تبعد. أنتم هكذا لا تبعد. قال وزيدا لا تبعد، ويحذف ما قبلها إن كان ألفا. ما مناسبة لا تبعد هذه؟ وزيدا لا تبعد، أنا ما قرأت الشرح الآن، إيش معنى لا تبعد هذه؟ تمم به، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال نحو زيدا لا تبعد، وإيش محتاج لا تبعد؟ يبعد ولا يقرب؟ قال ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى، والإعراب تقدم، فما إعراب وموسى الآن؟ لأنه هذا غير ذاك، هذا في ألف مقصورة وحرف ندبة نداء، وموسى مبني على الضم المقدر على ألف المحذوفة، وموسى والألف هذه الموجودة ألف ندبة لا محل للإعراب ولها للتك. أحسنت. قال فحذف ألف موسى وأتى بالألف للدلالة على الندبة، أو كان تنوينا كذاك تنوين الذي به كمل، أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو من حفر بئر زمزما والأصل زمزم، ونحو يا غلام زيدا والأصل زيد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.